بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن برنامج دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويفتتح هذا اللقاء بتفسير وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعدها بدرس في أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان تعظيم حرمات المسلمين ولبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وهو باب جامع يدلك على ما يجب أن تعظمه من حرمات الله عز وجل. وهنا تلاحظ أن المؤلف أخذ هذه الترجمة من الآية: ذلك ومن يعظم حرمات الله. فحرمات الله هي محارمه، وما حرمه الله عز وجل من الأمور فيجب تعظيمها باجتنابها وتوقيرها كما أمر الله عز وجل. وتلاحظ هنا أن الله عز وجل قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. فكل ما حرمه الله عز وجل فهو من المحرمات، وسواء كانت هذه في منزلة ما يقال عنها من الضرورات في حياة الناس كالدين والنفس والعقل والمال والعرض. وذكرنا سابقا أن الإسلام رفع من قدر حقوق الإنسان، لم يسميها حقوقا فحسب كما تسميها القوانين الوضعية أو الدولية، وإنما رفعها فوق ذلك بأن جعلها من الحرمات التي يجب أن تعظم وأن لا يقترب الإنسان من حماها. فإن هذه الحرمات وأمرها عظيم، ولذا يأتي معنا في الأحاديث في تعظيم القتل وما ذكره المؤلف هنا: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا يدلك على هذه المكانة. إذن الشريعة لا تعتبرها حقوق فحسب، لا تعتبرها حقوقا فحسب، بل ترفعها إلى درجة الحرمات. ولزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل نفس بغير حق. انظر إلى تعظيم الإسلام للأنفس، تعظيم الإسلام للدين ولحق الله عز وجل، تعظيم الأنفس للحرمات كيفما كانت، حتى في الأعراض، حتى في الغيبة، وفي غيرها من نصوص ربما مر بعضها وبعضها سيأتي فيما يتعلق بحفظ عرض المسلم. يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله هي الأمور الظاهرة، من سواء كانت مما يتعلق بشعائر الحج من الطواف والسعي وغير ذلك من الشعائر، أو كانت تتعلق بالصلاة أو بالزكاة، هذه كلها شعائر الله وهي الأمور الظاهرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لأن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب ظهر أثر ذلك على الجوارح، وظهر على اللسان بما يقول الإنسان. ولذا الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ونطق باللسان، لا بد أن تجتمع هذه الأمور، لا يمكن أن ينفك بعضها عن بعض. لا يمكن يقول الإنسان: أنا عندي تعظيم لحرمات الله في قلبي، وهو بلسانه يقول غير ذلك أو يعمل غير ذلك. فإذا كان الإيمان صادقا حقيقيا في القلب فإنه تظهر آثاره على الجوارح. قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: هذا ما يتعلق بحرمات الله التي تختص بحقوق الله عز وجل من العبادات وغيرها. قال: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين أي تواضع لهم وعظم حرماتهم وصن حقوقهم، هذا من خفض الجناح. لا يجوز للإنسان أن يكون متعاليا، وأصل خفض الجناح هو للطائر، لكن كأن هذا يعني كناية عن لا تترفع عليهم، ألن لهم كما أمر الله عز وجل. وهذا إذا كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المؤمن من باب أولى تواضع، تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. تواضع، وكلما تواضعت ازددت رفعة وعزة ومكانة. فهنا يجب أن يلين الحديث والعبارة، وأن يبش في وجه أخيه، فإن هذا دليل على صدق أخوته. ولذا الله عز وجل لما وصف المؤمنين وصفهم بأنهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، فهو يتذلل للمؤمن ولكنه رفيع على الكفار وعلى غيرهم ممن لا يؤمن بالله عز وجل. وهذا هو النهج الذي رضيه الله عز وجل لعباده المؤمنين: واخفض جناحك للمؤمنين. ثم بين حرمة أخرى من هذه الحرمات وهي كثيرة، والمؤلف تعود على أن يذكر بعض الآيات تمهيدا لغيرها، ولا يستقرئ جميع ما ورد في الباب، فهنا يعظم النفوس، يقول ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نفس واحدة، تعظيم الأنفس أمره عظيم في كتاب الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل نفس واحدة، ولذا يجب صيانة هذه الأنفس. أين المبادئ التي على وجه الأرض تصون هذه النفس كما صانها الإسلام؟ ويأتي معنا أن الإنسان لو كان بسلاحه فإنه يضع يده على سلاحه حتى لا تصل إلى مسلم خوفا من أن تؤذيه. تعاليم قوية وضعت لها الوسائل التي تكفل حفظها ورعايتها وصيانتها، ورتب الآثار، ورتب على الآثار الحاصلة من القتل أمورا كثيرة. هذا القاتل يقتل أو يدفع الدية، والعلماء يسمونه قود، أي أنه يؤخذ ويقاد إلى أولياء الدم حتى يأخذوا حقهم منه. انظر عدالة الإسلام. لكن لما خشي من الجور والإجحاف في أخذ مثل هذا الحق والتعدي، جعل ذلك إلى الإمام ليكون هو الذي يقتص رعاية بحضور أولياء الدم حتى يشفي غيظهم من هذا الذي قتل قريبه. هذا الإنصاف وهذا العدل. وفي حالة وجود عفو إلى الدية، المهم أن هذا الإنسان يعرض رقبته على السيف. هذا الذي قتل تعرض رقبته على السيف، بمعنى أنه إن لم يعفو أولياء الدم فإنه يؤاخذ بهذا الذنب ويقتل. ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فساد في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا من الفساد في الأرض، الحرابة وما أشبه ذلك وقتل الآمنين وجر الفساد إلى المجتمع صيانة لهذه للمجتمعات المسلمة. وذكرنا أن بعض الناس ربما يقول هذا القتل عقوبة جائرة، يقتل هذا الإنسان. نعم يقتل، يقتل حتى يحيى الآخرون أو حتى يحيى الآخرون، لأن إذا قتلنا هذا القاتل لن يتجرأ أحد على قتل مسلم، وإن حصل شيء من هذا فإنه يحصل في القليل النادر، لا يحصل كثيرا. ولهذا قالوا إن هذه الحدود والقصاص وما أشبه ذلك هي زواجر وجوابر تزجر من يريد أن يتعدى على حقوق الآخرين، وتجبر ربما يتوب الله عز وجل عليه إذا أخذ الحق منه. السارق تقطع يده، قالوا هذا ينافي المدنية، تقطع يد السارق وتبقى أيدي أو يبقى أناس مشوهين في المجتمع. نعم يقطع هذا السارق وتصان هذه الأموال وتحفظ وترعى. لهذا لما اعترض بعضهم على ذلك قال يد بخمس مئين وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يد بخمس مئين، 500، نصف الدية، ديتها نصف الدية، يدوم بخمس مائين وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار؟ إذا سرق ربع دينار تقطع، يعني هذا يقوله معترضا على حكم الله عز وجل. قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ولو كان الإنسان لا يقطع حتى يسرق 500 لاستهان الناس بالأموال بما هو أقل من ذلك، لكن هنا من أجل حفظ الأموال في ربع دينار يقطع صيانة للأموال، وحتى لا يعتدي الناس، حتى لا يعتدي الناس على الأيدي بقطعها اعتداء جعلت 500. قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هؤلاء الذين يسعون في إحياء نفوس المسلمين بإنقاذهم من الهلكات، بإطعامهم، بما أشبه ذلك، فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا تسببت، انظر، من تسبب في الخير فله أضعافه، ومن تسبب في الشر فعليه وزره. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. نعم. ولهذا مثل هذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. فالمسلم، إلى أن قال: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. فتجد أن القرآن يصف المؤمن مع المؤمن بأنه أخ له: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأخوة الإسلام هي أقوى من أخوة النسب، أقوى من أخوة النسب. هذا أخوك في الإسلام، والله عز وجل وصف هذه العلاقة بعلاقة الأخوة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهنا يشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان، يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. شبك بين أصابعه، يشد بعضه بعض، يقوي بعضه بعضا. هذا هو الأصل في المؤمن. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني الأصل أن تكون هذه العلاقة بين المسلم والمسلم هي علاقة تقوية ومناصرة، وتكون علاقة تأييد بين المسلم والمسلم. كما لو جئت ببناء وضعت طوبة على أخرى، وضعت الإسمنت فشددت هذا البناء. فالعلاقة بين المؤمن والمؤمن هي بمثابة هذا التلاحم والترابط القوي. وما جر على المسلمين ما جر عليهم إلا بسبب تفرقهم، كل إنسان في واد ولا يعرف إلا مصلحته، ولا بل إنه قد يكون أكثر كراهية لأخيه المسلم من غيره من الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، إشارة إلى ما بينهما من الترابط والتلاحم. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق هذا الذي عليه. ذكرناه. انظر هذا الأدب العالي. ودائما نحن نقول قد توجد أوامر، قد يوجد نظام، لكن هذا النظام كثير من الناس يحتال على النظام في جميع مناحي الحياة، يضع محامي حتى يخرجه من ورطته إذا خالف النظام ويجد مخرجا. أما نظام الإسلام فهو نظام آخر. أولا نظام محكم، ثم إنه ليس مربوطا بالدنيا فحسب. نظام الدنيا مهما كان هو مربوط بالدنيا، مرتبط بالدنيا. إن فعلت كذا عليك جزاء كذا، إما غرامة مالية وإما سجن وإما يعني عقوبة دنيوية. أما نظام الآخرة فهو مختلف، يربي النفوس قبل أن تقع. ونظام الدنيا في الغالب الاحتراز منه من أجل العقوبة فقط، من أجل أن لا يعاقب الإنسان على هذا الأمر. يعني ليس هذا الذي يتبعه الناس من أجل النظام هو خلق لهم، ليس خلقا لهم، إنما يمتنع الإنسان خوفا من العقوبة. أما نظام الآخرة هذا التشريع فهو نظام رباني يمتنع الناس عنه خوفا من عقوبة الله عز وجل وابتغاء مرضات الله، يكفون ابتغاء مرضات الله عز وجل وخوفا من عقوبته. ولو كان الإنسان وحده لا يراه أحد، لو كنت في دارك وقد أغلقت أبوابك وأطفأت سراجك فإنك تعلم أن الله يراقبك وأن الله يراك وأن الله مطلع عليك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فإذا كنت تعظم شرع الله عز وجل، وهذا من تعظيم حرمات الله عز وجل، فأنك تعلم أن الله عز وجل يراك، ولو كان أقوى سلطة قد لا تراك لكن الله يراك. فانظر الفرق بين من يكف عن المحرمات وعن مظالم الناس خوفا من الله وتعظيما لرب العالمين. ولذا ذكرنا أكثر من مرة أن رجلا خلى بامرأة وأراد راودها عن نفسها، وقال لها: لا يرانا أحد في هذا المكان إلا النجوم إلا الكواكب. قالت له: أين مكوكبها؟ من الذي خلق هذه النجوم وهذه الكواكب؟ ورب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. فالدنيا إنما تستقيم بتعظيم حرمات الله عز وجل في النفوس، أن يعظم حرمة الله عز وجل، وأن يخشى أن يتعدى على حقوق الآخرين. المؤمن لا يمكن أن يظلم، هذا الأصل فيه، ولو واتته الحجة، لأنه يعلم إن ظلم فإن الله عز وجل يعلم أنه ظالم، أما الناس لا يعلمون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني قد يكون إنسان بلسانه بمحاميه فاستطيع أن يأخذ حقوق الآخرين، لكن المؤمن عنده زاجر آخر وازع يمنعه. ولهذا هنا كما قلنا هذا النظام العجيب وهذا اللطف العجيب لا تجده إلا في هذه الشريعة. من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل سهام، وتكون هذه يعني محددة، فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. أدب، اجعلها في الأعلى أو يمسك بها حتى لا يؤذي أحدا. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق. نعم. عليه. يعني هذا مثل آخر. هناك قال المؤمن للمؤمن كالبنيان في الترابط فيما بينهم وفي تآلف قلوبهم، كالبنيان في ترابطه، لأن البنيان لو حصل له خلل لانهدم البناء. أما هنا يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا اشتكى عضو الضرس تجد الإنسان يمرض جسده كله يتألم لهذا، أي شيء إذا كان في أذنه في عينه في شيء من جوارحه، فكذلك المؤمن مثل المؤمنين لشدة توادهم محبتهم وتراحمهم، يرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض، مثل الجسد كأنهم جسد واحد. إذا أصيب إنسان في آخر الدنيا في شرقها أو في غربها أو في شمالها أو في جنوبها تجد الآخر يتألم وإن كان بعيدا عنه وإن كان لا يعرفه. وهذا ربما نقول إنه من الأمور التي نسأل الله عز وجل أن يثيبنا عليها، ربما بقيت لهذا بقية في نفوس الناس، هذا الأمر ربما له بقية في نفوس المؤمنين إلى الآن. فإذا سمعوا أن مؤمنا قد ظلم وأن مؤمنا قد أخذ حقه في أي مكان في الدنيا يشعرون بالألم والأسى لهذا المؤمن، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: وترجون من الله ما لا يرجون. قد يوجد هذا في كل جماعة في الدنيا، لكنه عند المؤمن أكثر، لأن يرجو الثواب من الله عز وجل. هذا حزنك واغتمامك وعطفك ورحمتك ومودتك لأخيك المسلم تثاب عليها، تثاب حين تفكر في أحوال إخوانك ويعني تتألم لذلك. فنكتفي بهذا القدر في رياض الصالحين وإلى درس الأصول، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. يقول المؤلف رحمه الله: وقد اختلف في أصول أربعة أخر، وهي: شرع من قبلنا، وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين، اختارها التميمي وهي قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا وهي قول الأكثرين. إيش هذا؟ وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فروي أنه حجة. أين وقفنا؟ بعد الاستصحاب، أكملنا الاستصحاب وبدأنا في شرع من قبلنا. شرع من قبلنا شرحنا؟ لا، شرع من قبلنا هذا من الأدلة التي اختلف فيها العلماء. لكن قبل هذا، أولا اتفق العلماء على أمور. اتفقوا على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء في شريعتنا ما يخالفه. إذا جاء في شريعتنا ما يخالفه فليس شرعا لنا، لأننا متعبدون بشريعة خاصة. الأمر الثاني، اتفق العلماء على أن شرع من قبلنا إذا وافق شرعنا فالعمل بشرعنا، العمل هو بشرعنا، سواء اتفق أو اختلف العمل هو بشرعنا. الأمر الثالث، أن المقصود بشرع من قبلنا هو ما كان في الكتب، في التوراة مثلا أو في الإنجيل، ولم ينافي شرعنا، ولم يرد في شرعنا ما يثبته ولا ما ينفيه. فهذا هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، قال هو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين، يعني عند الإمام أحمد اختارها التميم من أصحابه وقول بعض الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا وهو قول الأكثرين أنه ليس بشرع لنا. ولهذا قالوا إن يعني ما ورد بالعمل بشرع من قبلنا هو قليل، هو قليل، منها يعني مثل قال وأنا به زعيم، لكن ورد نصوص شرعية كثيرة تدل على هذا. ولهذا الذين استقرأوا ما ورد من شرع من قبل لم يجدوا إلا القليل، وكلها لها أصول في شريعتنا. نعم. وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فروي أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم، وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض الحنفية، ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعي واختاره أبو الخطاب. نعم. وقيل الخلفاء الأربعة، وقيل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، هذا قول الصحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهذا هو الصحابي. واختلف العلماء في قول الصحابي إذا ورد له قول. أولا اتفقوا على أن قول الصحابي إذا خالف نصا فالعمل بالنص، لأن النص حجة على الصحابة وعلى من بعدهم. الأمر الثاني، إذا اتفق الصحابة على قول فهذا إجماع لا تجوز مخالفته. الأمر الثالث، إذا قال الصحابي قولا وانتشر هذا القول ولم يعرف له مخالف من الصحابة، ولم يعرف له مخالف، فهذا حجة باعتباره إجماعا سكوتيا. والإجماع السكوتي هو أن يقول بعض المجتهدين قولا وينتشر هذا القول ولا نعلم له مخالف، ومن شرطه ألا يصرح أحد بالمخالفة، وأن لا يمنعه مانع من الإنكار، وأن تمضي مدة للنظر، فإذا وجد ذلك فهو إجماع سكوتي. ومحل الخلاف وإذا قال الصحابي قولا ولا ندري هل انتشر أو لم ينتشر، وجدنا قول للصحابي فهل هذا حجة أو لا؟ بعضهم رأى أنه حجة وأطال بعضهم حتى نقله عن الأئمة الأربعة وأنه الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة كابن القيم وغيره، ذكر ذلك وذكر أدلة كثيرة، لكن الأدلة التي ذكرت في الحقيقة أنها ترجع إلى فضيلة الصحابة أو فضائل الصحابة ولا تدل على حجة قولهم، لأن الصحابة خالف بعضهم بعضا مما يدل على أنه يسوء الخلاف، ولو كان حجة قول الصحابي لما جاز لأحد أن يخالف من الصحابة، ما جاز لأحد أن يخالف قول أبي بكر ولا قول عمر ولا، وكل ما ورد بالخلفاء في الخلفاء أو في غيرهم فإن ذلك محمول على هديهم وسمتهم ومنهجهم وما أشبه ذلك، ليس محمولا على أن أقوالهم حجة على غيرهم، لكن هي أقرب بلا شك، هي أقرب إلى الصواب، هي أقرب إلى الصواب، لكنها ليست بحجة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم والله أعلم. وقيل الخلفاء الأربعة، إذا كان قلنا قول الصحابة ليس بحجة فالخلفاء الأربعة قولهم كذلك ومن بعدهم، وإن كان لهم من الفضل والمكانة ما هو معلوم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذكرهم الله في كتابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهم أهل المكانة العالية التي لا يجوز لأحد أن يتعرض لهم بالذم أو بالقدح، ومن فعل ذلك فقد باء بذنب عظيم. لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لما لهم من المكانة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأنزلهم رضيهم الله عز وجل أصحابا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول أولئك الذين بخس حظهم من هذا الدين يقعون في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وذنب عظيم وخطير. وورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي، لعن الله من سب أصحابي، إذا تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رضيهم الله عز وجل أصحابا لمحمد صلى الله عليه وسلم نصروه بأقوالهم وبأعمالهم، أنفقوا ما في أيديهم لإعزاز دين الله عز وجل، جادوا بأنفسهم حماية لدين الله عز وجل، فيجب أن يكونوا بالمكانة التي رضيها الله عز وجل لهم. أسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. نعم آمين. فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله. فإذا اختلف الصحابة على قولين، المجتهد له النظر المستقل، المجتهد الأصل فيه أنه لا يقلد في المسألة، هذا هو الأصل، فالاجتهاد يمنع التقليد عند العلماء بصفة عامة، والمجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد من العلم بالكتاب وبالسنة وبالإجماع والخلاف وبطرق الاستنباط وما أشبه ذلك، هذا المجتهد، فلا يجوز له أن يقلد أحدا إلا إذا ظهر له الدليل، وقال بعض العلماء إن المجتهد يجوز له التقليد في بعض الحالات إذا بحث المسألة ولم يصل فيها إلى قول، أو إذا ضاق عليه الوقت، ففي هذه الحالة يجوز له أن يقلد غيره. نعم. والاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. قال القاضي: الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد. وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه وليس بشيء. وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله. وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة، كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه. نعم، يعني هذا مسألة الاستحسان هو عد الشيء حسنا، استحسنت كذا إذا عددته حسنا. يقول: الاستحسان هو مذهب أحمد. الاستحسان كما قال بعض العلماء إنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، لا يوجد استحسان مختلف فيه. فالذين أبطلوا الاستحسان كالشافعي رحمه الله تعالى وغيره قالوا إنه هو القول بالهوى والتشهي في دين الله، يستحسنه الإنسان يقول به، وهذا باتفاق العلماء لا يجوز العمل به، لا يجوز أن يعمل الإنسان في دين الله بما تشتهي نفسه وبما تهوى نفسه، هذا باطل عند جميع العلماء، هذا محل إجماع. ولهذا قالوا هذا ليس محلا للخلاف، هذا متفق عليه. ولهذا قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، يعني من قال في دين الله بهواه وبما تشتهيه نفسه فهذا قد شرع في دين الله عز وجل ولا يجوز. التفسير الثاني للاستحسان هو الذي ذكره المؤلف هنا: العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل، أو ترك حكما إلى حكم هو أولى، هذا من باب الترجيح. لكن قد يكون القياس العام في هذه المسألة كذا، ثم يأتي نص يخالفه، أو رأى أن هذا القياس أقوى من القياس العام فأخذ به، فهذا هو الاستحسان. ولهذا قال بعض المالكية: الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين. إذن هو من باب الترجيح، فالاستحسان صحيح. أما ما ذكره من هنا، هذا القول ربما لا يعرف له قائل وإن كان مذكورا في كتب الأصول، وهو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكن التعبير عنه، يعني حتى قال بعضهم هذا هوس، دليل لا يمكن يعبر عن هذا الدليل، ميل النفس، مجرد ميل النفس، هذا ليس دليلا. نعم، لو تكافأت الأدلة ربما يقال ميل نفس العالم المجتهد يعتبر هذا ترجيحا، لكن لا يعتبر هذا. وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله، هذا باطل لو كان مجرد العقل من غير دليل. نعم، كمل، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. مسألة شرع من قلبنا، هل يترتب عليها شيء؟ هل من ثمرة على هذا الخلاف؟ قلنا مثلا يعني بعض المسائل ذكرت، لكن قيل أنها لها أصول في شرعنا كالإجارة وغير ذلك، هذه لها أصول في شرعنا، ليست أو الجعالة، فذكر بعضهم ما يقرب من 70 مسألة تقريبا، وأرجع أكثرها إلى الشريعة، أنها موجودة في شريعتنا أصلا. نعم. ولهذا يقال إن الشرع من قبل هو آخر الأدلة، هو آخر الأدلة. نعم. هل يقال أن من معاني الاستحسان أن يميل المجتهد إلى أحد الدليلين أو القولين فيستحسن أحدهم إذا تعادل عنده؟ هو الاستحسان، قالوا العبارة إما أن تكون في لفظه أو في معناه، يعني إذا أردنا أن نحرر هذا المسألة، إما في لفظه، كلمة استحسن هل هي مذمومة شرعا؟ لا، ليست مذمومة شرعا، ونقلوا عن الشافعي في مسائل كثيرة يقول استحسنوا كذا، وعن غيره من الأئمة. إذن هو ليس الذم متوجها إلى لفظة الاستحسان. طب هل هو متوجه إلى معناها؟ ننظر في المعنى ماذا أريد. إن أراد به معنى وقال هو دليل ينقدح في نفس المجتهد تعجز عبارته عنه فهذا مذموم، أو قال هو العمل بالهوى والتشهي فهذا مذموم، أما إذا قال هو العمل بأقوى الدليلين فهذا صحيح فيما يظهر، والله أعلم. نعم. أولا الكلام في ما يشرع للناس إذا كان هذا مخالفا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وضع بديلا عن شريعة الله فهو حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. أما إذا كان مثلا نظام خاص، نظام يتعلق بالمرور مثلا، نظام يتعلق بإجراءات في دائرة من الدوائر، هذا يعني من باب المصالح، المصالح لأن فيه مصلحة للناس، المرور فيه نظام. ولهذا تجد يعني بعض أنظمة المرور مأخوذة من الفقه الإسلامي حتى وإن كان نظاما، في بعض مواد الأنظمة هذا الذي يعني مما ذكره الفقهاء عموما. فالمسألة ننظر في هذا النظام، إن كان مجرد أنظمة توضع لإجرائية أو لتسيير حياة الناس فهذا ليس ممنوعا، ما يقول أحد إن هذا ممنوع. لكن شرع يضاد شرع الله عز وجل ويعطل شرع الله فهذا باطل ولا يجزي، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فلا يجوز الحكم به ولا يجوز تشريعه ابتداء، ولا يجوز الحكم به ولا يجوز الرضا به. قد يقول قائل إن هذا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون الفاسقون. هذه قال العلماء بحسب حال الحاكم، فإن حكم بغير شرع الله لأنه يرى أن غيره أفضل منه وأنه ينظم حياة الناس أفضل من الشريعة فهذا كفر، وإن تعمد أن يحكم بغير ما أنزل الله لأمر في نفسه وجد مصلحة، قاضي أعطي رشوة فحكم بغير ما أنزل الله من أجل الرشوة هو يعلم أن حكم الله أفضل وأنه خير فهذا فاسق وظالم. وقد يحكم الحاكم القاضي بغير ما أنزل الله عز وجل بغير ما أنزل الله خطأ، وهو مجتهد اجتهد لكنه أخطأ حكم الله عز وجل فهذا لا إثم عليه مجتهد. لكن لا يجوز على أي حال، هذه في الأحكام الخاصة، أما الأحكام العامة أن يقرر على الناس حكم بغير ما أنزل الله، كأن نصدر مثلا الحاكم مثلا لم يقتل هذا القاتل لا لأنه لا يرى أنه لا يجوز، لكنه أعطي رشوة فحرف لم يثبت الشهود أو فعل ما فعل، فهذا يختلف عن شخص ينزل النظام أنه لا يقتل القاتل مثلا وأنه يسجن حتى يموت. في فرق بين هذا، هذا التشريع، والتشريع هو حق لرب العالمين، لا يجوز لأحد أن يشرع شيئا من الأحكام، هذا الفرق. فنفرق بين التشريع العام وبين القاضي الذي يخطي فيحكم بغير ما أنزل الله أحيانا. أما من تعمد ورأى أن هذا أفضل فهو كفر بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم. نعم. المخرج هو الرجوع إلى حكم الله عز وجل لا شك، وكل إنسان عليه أن يتقي الله عز وجل ما استطاع. قد يكون الإنسان لا ليس له في ذلك أمر، نعم، لكنه عليه أن يتقي الله وأن يعلم أن هذا خطأ وأنه كفر بالله رب العالمين. يعني ما عظم أمر مثل ما عظم الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل وذكرت النصوص فيه. والله عز وجل يقول وهو أصدق القائلين ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله عز وجل حكما؟ هذا الذي يضع ما يضع من القوانين هو إنسان يجهل أكثر مما يعلم، ولو كان خبيرا ولو عاش مليون سنة وهو خبير في الأنظمة لن يصل إلى ما يحقق مصالح الناس، لن يصل ويستحيل أن يصل. يحكم بحسب، يضع القانون يضع النظام بحسب ما يرى من الأحوال، رأى أمر أراد أن يعالجه بكذا، وقد يأتي المفسدة المحضة يظن أنها مصلحة، وقد يتجنب أمر يظن أنه مفسد وهو مصلح، ويعلم أشياء ويجهل أشياء كثيرة. ويعلم هو ابن وقته لكن ما يدري ماذا سيحدث في الغد، قد يكون هذا الذي فعله الآن عنه مصلح هو المفسد بعينه، وقد تتغير أحوال الناس. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ انظر آيات القرآن كيف تقرر مثل هذه الأمور. لا يعلم من خلق، الله الذي خلقنا يعلم أنت الآن فلان بن فلان، يعلم ماذا ستفعل في الغد وماذا ستفعل إلى أن تموت وفي أي يوم ستموت وفي أي مكان ستموت وبأي سبب ستموت، ويعلم ما يصلحك وما يفسدك، ولذا أرشدك إلى ما يصلحك وحذرك مما يفسدك. من منا الآن يستطيع أن يسرد لنا أمور سيفعلها في الغد أو يتنبأ؟ أبشر. أو يتنبأ عما سيأتيه من خير أو ما يأتيه من شر؟ لا نعلم. من منا يعلم من سيموت بعد دقيقة؟ لا نعلم. ذلك في علم الله عز وجل. أفلا يستحق هذا أن تصان هذه الشريعة وأن تحفظ وأن ترعى حق رعايتها؟ وما لحق المسلمين ما لحقهم من أذى وبلاء وهم وغم إلا بسبب انحرافهم عن دين الله عز وجل. وننال من السعادة بقدر ما نعمل بشريعة الله. كل إنسان أو كل أمة أو كل مجتمع تنال من الخير بقدر ما تتبع من دين الله، ويلحقها من الضرر والشر بقدر ما تبتعد عن دين الله. فمن أراد السعادة فعليه أن يسلك سبيل الله عز وجل وطريق الدعوة إلى الله عز وجل والعمل بشرع الله عز وجل. نعم. هذه إذا لم يمكن صيانتها خوف عليها من الضياع، لو تحرق ولا شيء في ذلك، تحرق ولا شيء في ذلك، تحرق تحرق. اي نعم. فيش بقى يعني فيش عقاب ولا حاجة بعد الحرق؟ لا إن شاء الله ما في عقاب. نعم. نعم. سؤال الأخ الذي يقول فيه هل قول الشافعي من استحسن فقد شرع أراد به البدعة الحسنة هكذا؟ أولا الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، لم يذكر ذلك على وجه المدح وإنما ذكره على وجه الذم، وعبارة لم توجد هي بنصها في كتب الشافعي بحسب علمي، لكن نقلها عنه أصحابه، نقلوا هذه العبارة، والشافعي معلوم أنه يرى إبطال الاستحسان، وله مؤلف في ذلك في إبطال الاستحسان، فهو لم يذكرها على وجه المدح، مع أن الشافعي يقسم البدعة إلى هذين القسمين، الحسن وبدعة حسنة وبدعة سيئة، ويحمل كلامه في هذا كما يحمل كلام العز بن عبد السلام وغيرهم على أنهم أرادوا بالبدعة الحسنة ما يدخل في المصالح المرسلة، لم يقصدوا بها الابتداع في الدين، فهذا واضح من كلامه، والله تعالى أعلم. نعم. الأخ يقول: يلاحظ كتابة فداك أبي وأمي يا رسول الله على زجاج السيارات وغيرها، آمل إيضاح هذه العبارة من الناحية الشرعية، وهل هي جائزة حيث إنها وردت بياء النداء؟ لا، وهذا تفدية الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه مثل ما حصل من سعد وغيره، هذا جائز في أصله، ويا رسول الله، ولا ينادي هنا على الاستغاثة أو أنه يعني على وجه الدعاء ونحو ذلك، وإنما يعني يقول هذا ينزله منزلة الحاضر، ولا لو قال أفدي مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا كان أولى من هذه العبارة، لكن لا يظهر فيها شيء. نعم. هناك من يسأل يقول: هناك من يرى بأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا حتى يستحل صاحبه ذلك، أما لو أخذ بالقوانين الوضعية دون شرع الله وهو لا يستحل فلا يكون ذلك كفرا، فما قول الفقهاء في ذلك؟ المسألة تكلم عنها العلماء وفصلوا فيها، و يعني عندما نقول من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، هذا حكم عام، ونحن دائما نقول الأحكام العامة ينبغي أن تبقى عامة وأن لا تنزل على الأشخاص، أما تنزيله على فلان أو على فلان هذا هو سبب الغلط وسبب الفتنة أحيانا، تنزيله على فلان إذن هذا ما يحكم بما أنزل الله فهو كافر، أو يظن أن هذا الحكم بما أنزل الله وليس كذلك فيقع الخطأ والخلط، لكن نحن نقول من قال بما قال الله عز وجل ليس مخطئا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا قول الله عز وجل، وهذه أحكام عامة، والعلماء لهم تفاصيل في هذه المسألة، منها قد يكون إنسان إذا رأى أن حكم غير الله عز وجل هو أفضل من حكم الله فهذا لا إشكال في كفره، لا إشكال في كفره، وأما الناحية العملية، ودائما نحن نفرق بين الناحية العملية والاعتقادية، الاعتقاد أعظم، لو أن إنسان حكم بشرع الله وبدين الله عز وجل في القصاص ورأى أن غيره أفضل فهو كافر، إذن في أمر لابد أن نفرق بين الاعتقاد وبين الناحية العملية، العملية لها أسباب قد توجد، يعني لهذا يقال الكفر لا يطلق على المعين، لأن الكفر له أسباب وله موانع، فمن وجدت فيه الأسباب وانتفت عنه الموانع فهو كافر، لا نطلق على كل إنسان ظهر لنا هذا منه، فهذا والأفضل أن ينجي الإنسان نفسه من هذا بأن يترك هذا للعلماء فهم أعرف بمثل هذا، والله أعلم. نعم. الأخ يقول: ما حكم استخدام المسبحة في التسبيح بدلا من الأصابع؟ الأصل أن يعقد الإنسان التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات، هذا هو الأصل، أما استعمال السبحة بعض العلماء يرى أنه بدعة وأنه لا يجوز وأن هذه انتقلت إلينا من غيرنا فيرى أنها بدعة، وبعضهم يستدل على مثل هذا ما ثبت عن جويرية أنها كانت تسبح بالحصى، فيقول هذه مثلها يعني أنه يعد. والأمر إذا اشتهر أنه من شعار أهل البدع فأنه ينبغي تركه على أقل الأحوال، لأن عرفنا الآن أن هناك أناسا عندهم سبحة ألفية ويعلقونها ويسبحون بها، وبعضهم يأخذ السبحة لا يسبح بها وإنما تشغله عن التسبيح، يأخذ السبحة يلهو بها، وقد يكون بعضهم يعني يستعملها استعمالات أخرى زينة أو ما أشبه ذلك. فمثل هذه الحالة أقول إن تركها أولى على أي حال، والله أعلم. يسبح بيديه، نعم نعم أيوة. إذا كان في الشهر الثاني يعني له 60 أو أقل من 60 يوما فهذا لا يعتبر نفاسا، إنما يعتبر الدم استحاضة، فتصلي وتصوم والله أعلم. نعم نعم. ما أسمع، ما سمعت أسمع. طيب بعدين إن شاء الله، ما نسامع بعدين إن شاء الله، سؤالك بعدين. نحن ذكرنا هذا كثيرا ولا مانع من الإعادة، فيها إفادة في تكرار العمرة. الأصل أن الإنسان يأتي بعمرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحرص على الخير صلى الله عليه وسلم، كان أحرص على الخير صلى الله عليه وسلم. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فكون الناس يكثرون من هذه العمرة، يذهب بعمرة عن نفسه ثم يأتي بعمرة عن أبيه وعن أقاربه جميعا، هذا يعني لم يرد بهذه الطريقة. نحن نقول هذا في محل الجواز، والأفضل ألا يعني.